ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقدم حجاج بيت الله الحرام إلى هذه المواطن يؤملون فيما عند الله عز وجل. اجتمعوا على اختلاف فيما بينهم في ألوانهم، في بلدانهم، في لغاتهم، في أفعالهم وتصرفاتهم، كلهم اجتمعوا يريدون ما عند الله جل وعلا. والاجتماع مقصد شرعي ينبغي بأهل الإيمان أن يحققوه في جميع حياتهم، وبالتالي شرع الله عز وجل عددا من الأعمال الصالحة التي يحصل بها الاجتماع. مثال ذلك: شرعت صلاة الجماعة ليجتمع المؤمنون، شرعت صلاة العيد ليجتمع أهل البلد، شرعت للناس صلة الأرحام والتواصل فيما بينهم ليجتمع الناس، شرع للخلق أن يتزاوروا فيما بينهم ليجتمعوا ويتآلفوا، شرع للناس أن يتعاونوا على البر والتقوى ليكون ذلك من أسباب اجتماعهم. عندما يجتمع الخلق يحققون بذلك مقصدا من مقاصد الشرع. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن التفرق مذموم، إن التفرق مذموم. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قد يقول قائل بأن الفقهاء قد اختلفوا، فنقول: اختلافات الفقهاء يسيرة قليلة، واختلافات الفقهاء في أمور تابعة، أما الأمور الأساسية المهمة فإنهم متفقون عليها. خذ مثلا في الصلاة، اتفقوا على الركوع والقيام والجلوس والسجود، لكن اختلافهم في مسائل نادرة وقليلة وتابعة. ما في أي شيء اختلفوا؟ اختلفوا في طريقة وضع اليدين، ثم اختلافهم إنما هو في ما يتعلق في الغالب بأمر الاستحباب، أي الصفات أفضل وأيها أحسن. ومن ثم فهذه الاختلافات اختلافات نادرة، ثم المسائل المختلف فيها يندر وقوعها في وقائع الناس، أما المسائل المتفق عليها فإنه يكثر وقوعها في الناس. إن شرعنا المطهر يرغب في الاجتماع ويبين فوائده ومنزلته، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن ثم علينا أن نتأدب بآداب الاجتماع. من تلك الآداب مثلا أن يصبر بعضنا على بعض، فإن الإنسان قد يقع في شيء من أنواع الخطأ بقصد منه أو بغير قصد، فإذا قوبل ذلك الخطأ بمجازات وبفعل مماثل له عظمت شقة الخلاف، وبالتالي لم يصلح الناس. أما إذا صبر بعضهم على بعض أدى ذلك إلى أن يتآلفوا ويجتمعوا. هكذا يعفو الناس عن أخطاء بعضهم الآخر، يريدون بذلك ما عند الله جل وعلا. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن ذلك أيضا أن الشريعة جاءت بإحسان الخلق والتعامل مع الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومما جاءت به في الشريعة في هذا الباب أن أمرت بإمساك اللسان وعدم الكلام به إلا فيما ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هكذا أيضا الظنون التي يظنها الإنسان بغيره، صف قلبك من مثل هذه الظنون، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كذلك يجتنب المؤمنون الاستهزاء ببعضهم، ويجتنبون كذلك التلقيب بالألقاب والوصف بالأوصاف السيئة. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كذلك يتقرب المؤمنون إلى ربهم بالإصلاح بين المتخاصمين. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن هنا نسعى إلى نبذ الاختلاف وجمع الكلمة وتأليف القلوب. إن تأليف القلوب منحة من رب العزة والجلال، يهبها لمن يشاء، يهبها لأهل الإيمان والعمل الصالح. يقول جل وعلا: وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن تنازع الناس وتنافر قلوبهم له أسباب، فعلينا أن ننقي مجتمعاتنا من مثل هذه الأسباب حتى تصفو للناس نفوسهم وتصلح أحوالهم، ويكونون بذلك إخوة متعاونين. إن مما جاءت به الشريعة من أجل تنمية الاجتماع والتآلف في المجتمع الرغبة في المحبة في الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. ولذلك ينبغي بك أن تحب كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها لتنال بذلك على الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولا يكن في قلبك شيء من الغل والحقد والحسد على إخوانك. كذلك مما جاءت به الشريعة في هذا الباب الرغبت في أن يتعاون الناس على ما يأتيهم من النوائب، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بالترغيب في الإحسان، فإن الإنسان متى أحسن إلى الآخرين أحسن الله إليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يزرع في قلوبنا الألفة والمحبة والتصافي، كما أسأله جل وعلا أن ينزع الغل والحقد من قلوب المؤمنين بعضهم على بعض. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد.